الغنوات أسهر ليلاتي أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. أصدقائي في كل بحثنا الماضي عن أسباب المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى مع ضيوفنا الكرام طبعا اللي بيشرفونا، سواء كان أساتذة كبار في أكاديمية الفنون، فنانين، مطربين، ملحنين، نقاد، قبلهم كلهم أصدقائي المستمعين اللي ودنهم موسيقية جدا وزي ما بيقولوا كده ذويقة للفن، كان دايما بيتقال إن أسباب هذه الحياة الدائمة للمعنى الذي يبقى هو الصدق. وده الحقيقة اكتشفته في أغنية موجودة هذه الأيام وبكثافة، وشباب صغير هم اللي بيسمعوها وباللغة العصرية بيشيروها، أغنية قوات الصاعقة. يمكن اللي بيغنوها مش محترفي غناء، مش كاتبينها محترفي الكتابة، لكن هي تتميز بالصدق الشديد جدا، أغنية قوات الصاعقة. وعلى فكرة الأغنية والمغنى كانت وسيلة دائما عبر عصور التاريخ لتحفيز الجنود. دي من أيام جدودنا القدماء المصريين في ثورة 19، سيد درويش عمل الدور ده في ثورة 52، عبد الحليم حافظ وكتبته اللي كانت معاه في 73 اللي حفز جنودنا للعبور كانت أغنيات وصيحات الله أكبر. أنا شايفة أن في أغنية الصاعقة دي تحفيز كبير جدا، وربنا يا رب ينصر جنودنا في سيناء، وإن شاء الله تعود لنا سيناء كاملة دون هذه الخفافيش المرعبة البذيئة اللي بتحط على أرض سيناء. يا رب انصر جنودنا. نسمع الأغنية دي دلوقتي. ذكرت في الأول السهرة أن أنا سعيدة جدا بمستمعينا وأصدقاء سر المغنى والمعنى، خاصة على جروب البرنامج على الفيسبوك سر المغنى والمعنى ليالي النغم كده بين قوسين، وبشكر كل الأصدقاء اللي بيسجلوا لنا حلقاتنا لأنهم بيعملوا لنا فعلا مكتبة سمعية شيقة جدا. الأستاذ محمد عصفور بشكره للمرة الألف، الأستاذ سمير عبد الحفيظ بشكره برضو للمرة الألف، بشكركم جدا. وسعيدة جدا هذا الأسبوع برسالة صديق البرنامج الملحن إسلام عاطف. وإسلام الحقيقة احنا كنا قدمناه هنا في سهرة وهو ملحن شاب وله مستقبل لأنه جملته الموسيقية كده جملة شيك جدا. هو بعت لنا هدية جميلة قوي آخر أعماله، أغنية ألوان خشب وهي من غناء المطرب مصطفى خيري، كلمات إبراهيم محمد، طبعا زي ما قلت ألحان إسلام عاطف وتوزيع شريف منصور. نسمعها سوا. يا حياتي وانت حياتك اختلفت، بقى كل واحد فينا ليه اسرار ما بيقولهاش. كنا بروح واحدة زمان بس الحياة حكمت ان اللي سوا عشنا زمان يتساب كأنه ما جاش. دلوقتي ليه يا حياتي وانت حياتك اختلفت، بقى كل واحد فينا ليه أسرار ما بيقولهاش. كنا بروح واحدة زمان بس الحياة حكمت إن اللي سوا عشنا زمان يتساب كأنه ما جاش. والعيش كده تايهين ومش عارفين الحياة بقى بينا في مسافات وتغيرت حساباتي والأبواب اتقفلت وبقينا مضطرين كلامنا يكون سكات في سكات. ونعيش كده تايهين ومش عارفين دي سكتنا ولا على عمالنا. قابلنا ناس ونحبهم ويلونوا حياتنا ألوان خشب وبتتمسح والكل إنسانة. ونعيش كده دايقين ومش عارفين دي سكتنا ولا طريق مهجور وماشيين فيه على عمالنا. أصدقائي شهر مارس هو شهر المرأة، وطبعا أنا مش بقول ده بتحيز يعني، بس أكيد كل رجل معايا هيقول ده. إحنا بنحتفل في 8 مارس بيوم المرأة العالمي، يوم صمود المرأة وكفاحها وإنها خدت حقوقها من صاحب العمل. يوم 16 مارس ده يوم المرأة المصرية، وعلى فكرة أول شهيدة في ثورة 19 كان يوم 16 مارس، كانت مرأة شهيدة، يعني سواء رجل أو سيدة هي كانت المرأة المصرية. وطبعا في 21 مارس بيبقى عيد الأم، فأنتوا أكيد معايا إن شهر مارس ده شهر المرأة، بجانب إنه شهر الربيع والتفتح، ويمكن هي المرأة بتعبر دايما عن الحياة والتفتح. رحت بالمعنى ده للأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون، عشان نسأله عن إبداع المرأة في المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وإيه رأيكم لغاية ما نروح له نسمع الأغنية دي للشاعرة نبيلة أنديل؟ راح أجيب الورد وأجيب سكر، تعملي إيه يا عروسة بالسكر؟ أعمل شربات شهد مكرر، راح فيني يا عروسة يا مطب أخضر؟ راح أجيب الورد وأجيب سكر، تعملي إيه يا عروسة بالسكر؟ أعمل شربات شهد مكرر وأصبه في دوارق فضة، وبيدي أفرقه على الحتة، وأصبه في دوارق فضة وبيدي أفرقه على الحتة. نظر عليكي، أيوة عليا، سير بإيديكي، بإيديا. نظر عليكي، أيوة عليا، سير بإيديكي، بإيديا. طب روحي يا عروسة هات السكر، وحياة اللي الناس اللي أقدر دور المرأة جدا جدا، والنهاردة باعتبار ان احنا في سر المغنى والمعنى النهاردة لازم نركز على دورها كمان الفني. بالضبط، لان طبعا المرأة لها دور كبير جدا في عالم الغناء وعالم الموسيقى. بالضبط، وده كان الغرض ان احنا نلتقي مع حضرتك. يمكن المرأة المصرية كانت من ثورة 19 كان ليها دور وطني طبعا، لكن مع ثورة 52 الحقيقة ان دورها الوطني مش كان جهادي بس في الثورات، مظبوط، جهدت بالاغنية طبعا. واحنا عندنا شخصيات كثيرة جدا، وللأسف الكثير من مستمعينا الأحباب والأعزاء ما يعرفوش الكثير عن الوسط الفني والمرأة. يعني مثلا في شخصية زي الشاعرة الكبيرة نبيلة أنديل، هذه شاعرة كانت زوجة الموسيقار الكبير الملحن والموزع الموسيقي علي إسماعيل، وعملت روائع غنائية، وإحنا حتى بنسمع الكثير من الأغاني وما نعرفش إن هي صاحبة هذه الكلمات. يعني منها مثلا أغنية شهيرة جدا، حاجات كانت بتعرض في رمضان وكلنا حافظينها الى هذه اللحظه، هاتوا الفوانيس يا اولاد لمحمد فوزي. هذه الاغنيه انا شايف ان هي علامه من علامات شهر رمضان. يبقى رمضان جه كده لما نسمعها. فدي كانت من كلمات هذه الشعره الجميله. في اغاني طبعا صاحبه الكثير من الاحداث السياسيه، منها رايات النصر التي كانت بمناسبه الانتصارات 73 اعلان عن نصر 73 الحقيقه. يعني احنا راجعين ورافعين رايات النصر. فكانت برضو دي علي اسماعيل، تلحين علي اسماعيل وتوزيعه. وفي اغاني طبعا مع ان دكتور اشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي الكبير والاستاذ باكاديميه الفنون بيقولوا ان علي اسماعيل او كان المخرج السينمائي الكبير يوسف شاهين كان حاططها في فيلم العصفور بعد 67، بس هو كان بيستشرف المستقبل وبيقول ان احنا هنعمل كده بالنسبة لرايات النصر. بالظبط. وهي من اروع الاغاني على فكرة، بس هي ما اتذاعتش لبعد نصر 73. ناحية تانية طبعا نبيلة انديل احنا بنصلت عليها الضوء لانها ما خدتش حقها. بالزبط. كمرأة عملت اعمال خالدة وشاعرة، وطبعا احنا دايما معتدين ان الشعر الغنائي دايما رجال. بالظبط كده. والكثير منا لم يعرف انه عندنا الكثير من الشاعرات الذين يعني يعتبروا اضافوا بصمة للعالم الفني وعالم الأغنية. منها طبعا أغنية اسمها خمسة وخميسة، الأغنية دي نادرة جدا وما افتكرتش كتير يعني. فعلا ما سمعتهاش قبل كده فعلا. للمطربة شادية وألحان الفنان الكبير محمد الموجي. الله. وكلمات الشاعرة نبيلة أنديل، يا ريت نسمعها. قسم النجوم للعروسة في ليلة شبكة فاروزة وخميسة على طريقة مصرية حسب النجوم للعروسة في ليلة قمرية شبكة فاروزة وخميسة على طريقة مصرية والنصر قال السوي سمعنا دكتور أشرف عبد الرحمن خمسة وخميسة. أنا سعيدة جدا الأغنية كانت بتحتفل بإعادة افتتاح قناة السويس بعد حرب 73. وبرضو من الحاجات الجميلة الحاجات الوطنية يا بنت بلدي لشادية. لشادية برضو هذه الأغنية لحنها محمود الشريف الأخ الكبير، وهي برضو من الأغاني الجميلة اللي هي دي من حاجات الإذاعة أو نوادر الإذاعة اللي احنا بنسمعهاش سوى في الإذاعة المصرية بتاعتنا. دي كانت أظن بعد فترة 52 ثورة 52 اللي بتحمل تراثنا الجميل. في الحقيقة أنا لو اتكلمت عن المرأة المصرية ليس في الفن فقط ولكن في مجالات كثيرة جدا، ولكن باعتبار ان احنا في برنامج تناول الاغاني وتناول يعني الفن الجميل، احنا عندنا سيدة عظيمة جدا لها تأثير على يعني هرم من اهرامات مصر، وهي ام كلثوم التي يعني قدمت اعمال وطنية ودينية من اروع ما تم يعني تقديمه في تاريخ الغناء العربي عموما، وبنفتخر واحنا كوطن عربي نفتخر بأم كلثوم، ليست مصر فقط. بالضبط. أم كلثوم هي صوت مصر، هي لما بنسمعها وهي بتغني الغناء الوطني كأن فعلا سمعين مصر هي اللي بتغني بالنسبة لي الغناء الوطني. أم كلثوم قدمت الأغنية الدينية بشكل جديد في تاريخ الغناء العربي، وما كانش أي قبل أم كلثوم ما كانش في حاجة اسمها القصيدة الدينية. كانت الأغنية عبارة الدينية عبارة عن ابتهال، عبارة عن إنشاد، عبارة عن يعني توشيح حاجات زي كده. إنما الأغنية أم كلثوم كان لها الفضل الكبير جدا طبعا بمشاركة رياض الصنباطي كملحن، إنهم عملوا أدخلوا الأغنية الدينية في قالب القصيد أو في شكل القصيد. هنجد مثلا ولد الهدى فالكائنات تضيعه للشاعر احمد شوقي، هنجد بعد كده القلب يعشق كل جميل، هنجد الثلاثيه المقدسه، هنجد الكثير من القصائد الدينيه اللي هي كانت تعتبر طفره في الغناء الديني. فام كلثوم كسيده حاجه جدا دكتور اشرف لو تسمح لي، ان القصائد دي يحفظها الانسان العادي. مزبوط. اللي هو ما كملش تعليمه طبعا. يعني يحفظها كويس جدا ويحفظ كلماتها الصعبه طبعا طبعا. وبعدين ام كلثوم انا شايف ان هي كان لها تاثير ثقافي على المجتمع العربي كله بان هذه القصائد وعلى فكره الغناء هو الاقرب الى تاثير سيده بما اننا في المرأة المصريه. طبعا ام كلثوم ممكن تسمح لي النهارده بالتحيز للمرأة. لا طبعا، وانا متحيز كمان للمرأة لان المرأة انا اعلم واعي واقدر دورها الكبير جدا ليس في الفن فقط ولكن في الحياه عموما، ولكن باعتبار ان احنا كبرنامج فني فبنبرز الجوانب الفنيه في عالم المرأة الجميله. مكه وفي يا سادة، نعود الاستماع إلى سهرة سر المعنى والمغنى بعد إذاعة موجز لأهم ما ورد إلينا من أنباء هنا القاهرة. أيها السادة، الساعة الآن 12:09 في القاهرة. القاهرة تحييكم وتقدم لكم في ما يلي موجزا لأهم الأنباء التي وردت إلينا. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتهنئة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإعادة انتخابها لفترة ولاية رابعة، متمنيا لها مزيدا من التقدم والنجاح وبما يحقق طموحات وأمال الشعب الألماني. كما شهدت سيادته بعمق ومتانة العلاقات المصرية الألمانية وسعي الدولتين لتعزيزها وتحقيق مزيد من التعاون. تقدمت وزارة الخارجية بخالص التعزي لأسرة المواطنة مريم عبد السلام ضحية الاعتداء الآثم في مدينة نوتنغهام ببريطانيا والتي وفتها المنية عصر أمس بالمستشفى التي تعالج بها من جراء الاعتداء. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الخارجية تتواصل مع أسرة المواطنة عبر السفارة والقنصلية العامة المصرية في لندن. وأضاف أبو زيد أن القنصل العام في لندن توجه إلى نوتنغهام للوقوف بجانب أسرة الفقيدة وتقديم الدعم اللازم لها، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمانها إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرتها. وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن القنصلية العامة في لندن سوف تتابع بالتنسيق مع مستشارها القانوني ومحامي الأسرة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة الاعتداء على الفقيدة حتى يتم القصاص من الجنى ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة لها واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى للأسرة. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر الأنباء التي وردت إلينا هنا القاهرة. أيها السادة، نتابع معنا الآن الاستماع إلى سهرة سر معنا والمغنى مع الزميلة هالة عبد العال. أنا عايز أقول إن طبعا بما إننا بنتكلم دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الكبير والأستاذ بأكاديمية الفنون، وزي ما قلت حضرتك ليك أيادي كبيرة جدا على البرنامج، بما إننا بنتكلم على دور المرأة وأم كلثوم الحقيقة دورها لم يقتصر على الغناء، اقتصر على يعني المجهود، الفلوس اللي جمعتها للمجهود الحربي بعد 67 دور اكبر من الاغنيه كمان. طبعا دور وطني كبير جدا، بالعكس ده كانت ام كلثوم كان لها دور في توحيد الوطن العربي، لان كانت الاغنيه بتاعت ام كلثوم كانت هي سفير مصر في جميع البلدان العربية، ورئيس راحل عبد الناصر استغل طبعا موضوع الفن. طبعا هذا الجيل العظيم لعب دور كبير جدا في بناء مكانة مصر في العالم كله. بالنسبة للتالي حفلاتها في باريس للمجهود الحربي كان بيحضرها بيسافر لها العرب من جميع الأقطار العربية طبعًا. غير طبعا الفرنسويين اللي حضروا يعني. طبعا كلثوم احنا بنتكلم عنها النهاردة كامرأة عظيمة، مثال للتاريخ المرأة المشرف بالنسبة لنا كمصريين وكعرب. ايضا لو كلمنا عن المرأة، طبعا هي مجال التلحين كان فيه يعني كان فيه قبل كده مؤلفات موسيقيات، في بهيجة حافظ كانت لها اعمال، لوردة كاشم ولوردة كاشم كل دول لهم اعمال جميلة جدا، ولكن احنا عندنا مشكلة ان المرأة لم تأخذ حقها بامانة. انا كناقد موسيقي انا كناقد موسيقي انا سعيدة بالنقد اللي انتوا بتقولوا لنفسكم انا كناقد موسيقي احنا عندنا الابحاث العلمية كلها مثلا يعني طبعا ام كلثوم اتعمل فيها رسائل علمية، ولكن في يعني دائما يعني شادية اتعمل مؤخرا فيها رسالة، هي تحية تستاهل التراب. انا اصلا من عشاق شادية فاهم، احنا لسه ما اتعملش بقى عن صباح وهؤلاء كمطربين طبعا كمطربات طبعا لهم تأثير، وانا طبعا كل هؤلاء يعني كان لهم تأثير كبير جدا. طبعا لو كلمنا عن عالم الطرب والغناء هنجد ان احنا عندنا جيل او اجيال من السيدات المصريات والعربيات عموما اثروا تأثير كبير جدا في الاغنية. طبعا فنانة عليا التونسية ما تقولش ايه ادتنا مصر، والكثير من الاغاني الوطنية الجميلة اللي قدمتها المرأة العربية والمصرية. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها عندما يقال مصر أحبها أحبها وذكرها في فمي النشوى نعت أحبها أحبها ونيلها الوسمان في عيني السح أحبها وظلها الفينان للأمان أحبها وحبها لقلبي الهيمان شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت تضمني في حضنها ترنيمات وبيت وأحبها لأنها عمري الذي عبرت عن الأم وأغاني عبرت عن البنت الابنة. طب أنا عايز قبل ما أدخل مرحلة تسمح لي دكتور أشرف المرأة كملهمة للفنان إيه رأيك؟ يعني يعني إذا كان هو يمكن يكون ده طمع مني لكن دور المرأة في الغناء المصري المطربات لهم دور كبير جدا الشعراء ولقينا شاعرات جميلات جدا لكن هي في نفس الوقت ملهمة الشعراء وملهمة الملحنين طبعا. إيه رأيك يعني؟ يعني إحنا عندنا أكتر مثال نزار قباني يعني نزار قباني طبعا يعني أكتر يعني أشعاره عن المرأة مش كده؟ طبعا وعلى فكرة حتى أحمد رامي عندما كان يكتب لأم كلثوم طبعا معروف قصة أحمد رامي أنه كان يعشق أم كلثوم وكان يحب أم كلثوم وكانت معظم أغانيه التي قدمها لأم كلثوم كانت بتحاكي ما يجيش في صدري تجاه أم كلثوم وكان حتى يعني بيعبر عن كل المواقف ما بينه وبين أم كلثوم من خلال الأغاني عشان كده طلعت أروع الأغاني الحاجات اللي عملها رامي لأم كلثوم كلها أغاني نابعة من القلب وعن تجربة حقيقية فكانت أم كلثوم هي ملهمة فعلا الفنان أحمد رامي لو جينا برضو للإلهام هنجد برضو الفنانة مثلا وردة وبليغ حمدي طبعا وردة ارتبطت ببليغ حمدي حوالي 7 سنوات أثمرت يعني هذه الفترة بأحسن أعمال غنائية الوردة مع بليغ فده برضو إلهام ده إلهام دور المرأة في إلهام يعني الرجل إن هو مثلا في مجالنا احنا في الموسيقى إن هو يبدع يعني في الألحان عندنا برضو لو اتكلمت في أغاني طبعا هي أغاني قليلة أغاني الأسرة مش واخده حقها قوي لا ولكن احنا دلوقتي الرأي فيها طبعا الشاعر الكبير حسين السيد طبعاً احنا كنا بنحتفل بذكراه يعني في نهاية فبراير حسين السيد الله يرحمه كان اكتر شاعر كتب طبعا الروائع بالنسبة للأسرة يعني منها اعظم اغنية في تاريخ الغناء بتاع عيد الام ست الحبايب للحن الفنان طبعا مع محمد عبد الوهاب وفايز احمد واحنا الحقيقة في لقاء مع بنته الأستاذة الدكتورة حمد حسين السيد قالت إن دي كان كتبها فعلا لوالدته وعمته لأن هو كان متأثر جدا بأسلوب تربيتهم ليه يعني هو واضح إن هو كان عشق لأمه يعني عشق لأمه وللأسرة لأنه عمل برضه في ذهب الليل وطلع الفجر على سكر صوصو وعمل ماما زمانها جاية لمحمد فوزي دي الروائع دي حكايات لغاية دلوقتي عايشين عليهم خلاص هي اندثرت الأغنية الأسرية مش موجودة دلوقتي وحبيبة أمها طبعا لصباح واكلك منين يا بطل اكلك منين يا بطل الحان فريد الأطرش والكثير من الاعمال اللي هي خاصه بالاسره ولكن احنا عندنا مشكله ان هي يعني الاغاني الخاصه بالمراه والاسره متهيألي اندثرت بعد هذه الفترة، ما فعلا عادش فيه. للأسف. يعني أنا أتذكر أغنية من الأغاني الجميلة أيضا للأسرة، كان إسماعيل شبانة اللي هو شقيق عبد الحليم حافظ، غنى ثلاثة أكتر ثلاثة بحبهم. فدي برضو من الأغاني اللي بتعبر عن حب الأب الأسرة. هذه النوعية من الأغاني أنا شايف إنها اندثرت تماما، زي أغاني الأطفال ما اندثرت. بالظبط. في كثير من الحاجات الروائع ما عادش لها وجود دلوقتي. إحنا بنأمل الفترات اللي جاية يطلع إنتاج جديد بالنسبة لهذه النوعية من الأغاني. طبعا المرأة المصرية إحنا برضو ما زلنا في عالم الفن، رغم إن إحنا ممكن نتطرق لموضوعات تانية كثيرة. المرأة المصرية دلوقتي في علماء وفي أساتذة جامعة، يعني من ضمن الشخصيات اللي أنا تأثرت بيها كانت امرأة عظيمة جدا بالنسبة لنا في مجالنا، كانت الدكتورة رتيبة الحفني. أنا سعيدة جدا إن حضرتك فعلا ذكرت الدكتورة رتيبة الحفني. كان لها دور ثقافي كبير جدا، رغم ان هي كانت، وانا تعاملت في اواخر حياتها، تعاملت معاها في مؤتمر الموسيقى العربية، كنت بكتب معاها في المجلة واحتكيت بها معاها بشكل عملي، رغم ان هي كانت كبيرة جدا في السن، كانت فوق الـ80، وكان عندها طاقة. انا عن نفسي وقتها انا استفدت منها جدا جدا، كنت يعني استفدت منها جدية العمل واتقان العمل بأمانة. لا الحقيقة فكانت انا بشكر حضرتك جدا، لان دكتورة رتيبة الحفني احنا لغاية دلوقتي عايشين على الدور اللي هي بتعمله طبعا، دور ثقافي في النهوض بالموسيقى العربية بالذات. يعني طبعا فدي من ضمن الشخصيات اللي هي أثرت في حياتي أنا شخصيا. وزي ما قلت لحضرتك، يعني امرأة فوق الـ80 وكانت تعطي طاقة في الشغل وإتقان كبير جدا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، وتظلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، وتظلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. العز يا بيتنا، تحضانك جنينتنا، بيت العز يا بيتنا، تحضانك جنينتنا، بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها، بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها، وكبرنا ويا يا حليلة وحلوة فاكهتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الله الله الله الله الله. صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. نشكر في نهايتها الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالي.